ابن عمر قال بإجابة تيمم بكل فريضة، وابن عباس قال لا يجب، وأي القولين أقرب للصواب؟ قول ابن عباس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي، ولم يبين أكثر من هذا، لم يأتي يعني لم يقل بكل صواب، فهنا موضع بيان كان ينبغي أن يبين، صحيح ولا لا؟ وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبين، فلما لم يبين دل على أنه يكفيه، بل قال الطهور طهور المؤمن الصعيد هو طهور للمسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولم يقل يتوضأ لكل صلاة أو لكل فريضة. الأمر الآخر أنه موافق للتيسير والتخفيف، التي هذه رخصة فخفف الله فيها، فيبقى على التخفيف، نبقى على التخفيف يعني. لا يعني هو يبحث عن ماء صح، فإذا وجد ماء بقي على تيممه وهو طاهر بهذا، الطهر الأول يكفيه، ما يحتاج إلا إذا انتقض طهارته بنوع من نواقض الوضوء. قلنا الآن ما ذكرنا، ذكرنا عن ابن عمر هذا، ابن عباس العكس، ابن عباس يعني قال فيه يعني تيمم مرة واحدة لصلوات متعددة، فقلنا أن في خلاف بين ابن عمر وابن عباس، ابن عباس قال لا يجب عليه، ابن عمر قال يجب. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك من كل شيء، يكفيك في الطهارة ويكفيك للصلاة دون يعني لا تحتاج أن تتيمم بكل صلاة ولا تحتاج إلى شيء. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما إيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسألة التكبير عند الأمر المهول أو الأمر العظيم، أخذ الشيخ الألباني مثل هذه الأحاديث أنه سيارات الإسعاف هذه لو كان فيها التكبير بدلا من هذا الصراخ العويد الموجود فيها، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا، فارتحل فصار غير بعيد. لماذا قال ارتحلوا؟ قال هذا مكان حضر فيه شيطان في بعض الروايات، فما كان يصلي في أماكن الشياطين لا في المراحيض الحمامات ولا في كذلك معاطي الإبل. نعم معاطي الإبل. نعم معاطي الإبل. نعم نعم حتى ارتفع الشمس. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتح من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصبتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلان أي كان يسميه أبو رجاء نسيه وعرفه ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو صفيحتين يعني قربتين كبيرتين المزادة القربة التي زيد من غيرها الماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا يعني جمعتها ينتظرونها. قال لها انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها إلى فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو صفيحتين وأوكأ أفواههما يعني ربطها وأطلق العزالي العزالي المكان الذي ينزل منه الماء بكميات كبيرة يكون أسفل في يعني فم القربة يكون أعلى يصب منه صب خفيف صغير فتحة صغيرة والعزالي هذا يكون أسفل ينزل كل الماء بكمية كبيرة من الماء تنزل من هذا المكان ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء يعني ملأوا سقاءه وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغ عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل مائها وإن الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا يعني ما أنقصنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا يعني من باب التوحيد وإشارة إلى أن هذا بركة من الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله حصلت وهي أنه أن الماء بقي كما هو فقط دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنهم أكرموها بمثل ما جمعوا مع أنها حربية وأنها يعني تباح لهم أخبرتهم أنها مهتمة أنها صاحبة أيتام وأن عيالها فأرسلوها برجعة بالماء كما هو وبالطعام والأزواج كان في خير عظيم بعد ذلك هذه الدعوة للناس والرفق بهم وإكرام الناس وسبب من أسباب الدعوة العظيمة هذه من الأحاديث الدعوية الجميلة. من مسؤول عن الدعوة في موضوع الدعوة؟ ما عندكم دعوة؟ ما في مشروع وموضوع الدعوة عند أحد؟ القواعد المتعلقة إيش؟ قواعد وضوابط ومسائل تقنيه. اما الدعوه باطل بتدخل وجود احد ما قاتله زران ايش موضوع فقه المعالات وايش فقه المعالات طيب فقه المعالات خليك في الدعوة قلت الخبر الأحد ازيك الله فأتت أهلها وقد احتبست عنه قالوا ما حبسك يا فلان قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ وفعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصبون السرم الذي هي منهم فقالت يوما لقومها ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا لا أرى إلا أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام طبعا هذه قصة طويلة ولها روايات وجاءت من حديث أبي قتادة وذكرنا فوائد هذه القصة سبعين فائدة نعم سبعين فائدة كل سبعين فائدة أعطيناها للشباب مطلوعة أحب أن يطلع عليها يأخذها منه إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم يذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه وهم متيمم وهم متوضئون وفي صلاة المتيمم بالمتوضئين خلافا لمن منع منه وفي جواز التيمم لمن يتوقع الأذى أو الضرر إذا اغتسل أو توضأ سواء لبرد أو لغير برد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت شقيق بن سلمة عفوا قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر هو بن جعفر عن شعبة عن سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قال موسى عبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى هذا في المآلات قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قانعا بقول عمار في مناظرة في العلم في أن العالم الجليل يمكنه أن يجعل السنة في هذا أو يطرأ عليه يعني شبهة على نص فلا يعمل به، هو معذور مأجور إن شاء الله. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت شقيقة بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى رأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه؟ قال لم ترى عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إن لو رخصنا لهم في هذا الأوشك إذا برد على أحد الماء أن يدعه يتيمم. فقلت لشقيق فإنما تري عبد الله لهذا. قال نعم. في فضيلة أبو موسى في التفقه في النصوص الكتاب والسنة وفي الاستدلال بالكتاب والسنة والأثر فما درى عبد الله ما يقول أشار إلى ثبوت الحجة لأبي موسى. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد ماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية بسورة الماء إذا فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص له في هذا لا أشكوا إذا برد على عليه الماء أن يتمم الصعيد. قال وإنما كرهتم هذا الإذاء؟ قال نعم. قال فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار بن عمر وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتبرأت في الصعيد كما تبرأ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفض ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله ثم ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه مسح ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فيعني أنه فعل هكذا. فهذا الذي يعني فعله واضح جدا أنه ليس فيه ما يقوله في بعض الكتب أنك إذا مررت بمسح عضو من أعضائك لا تعيد ولا ترجع إليه من نفس المكان وإنما تمشي على جهة أخرى. فيقول تبدأ المسح إلى المرافق هكذا بهذا الجزء العلوي من الكف هكذا ثم الجزء الثاني تمشي فيه هكذا وتسوي حركات كذا يعني شباز الله من سلطان من أين جئت بهذه كلها أمور وبدع. هذا كله في كتب الرأي لا حول ولا قوة إلا رواية أفادت ترتيب بين أولاً بيديه من الوجه. نعم. ما في ترتيب. يجوز هذا ويجوز هذا. ورد هذا ورد هذا. ورد بدأ بالوجه بيديه. نعم. أي. أي هذه تحتاج إلى ليكم أنتم حسوا. لا يصح. لا يصح. لا يصح بس نقصد إن في حديث فيها. مسح وجهه. ثم يديه. على كل حال الأمر على واسع. لا يتعلق في الترتيب يعني. ثم الواو موجودة. مسح وجهه ويديه. في لا في حديث في أذكرها إن في ثم. هل يجوز للرجل أن يعبد الاغتسال بالتيمم لأسباب منها اشتداد الباب تحت الصفر في 15 عندنا مكان ماذا يفعل؟ تيمم بدل الاغتسال طبعا وهذا حديث عامر يدل على هذا فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقطع من قول عمار وزاد ريال عن أعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وابن موسى فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبته فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إذا ما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة طبعا هي ضربة واحدة ما في ضربتين على الصحيح وفي هذا طبعا ما يدل على أن المثبت مقدم على النافي وأن الصحيح قول أبي موسى أنه قول عمر أنه الذي أثبت هذا وعمر ليس معه علم معه نفي والنفي ليس علما ويدخل أيضا في باب من حدث ونسي يدخل في باب من حدث ونسيها وإن لم يقتنع لكنه بقي عمار على ما هذا حتى قال له إذا شئت يا أمير المؤمنين بملك علي من حق ألا أحدث بهذا الحديث قال لا إنما نوليك ما توليت يعني ما دمت أنك حفظت هذا خلاص أنت مش أنا تتحمل هذا لكن أنا غير مقتنع بهذا الأمر ولا أذكر وطبعا إذا كان عمار يذكر وهو لا يذكر فهذه عنده تعتبر علة أو شبهة طرأت على الخبر فلذلك يعني غلب ما يعرفه هو لأن الله عز وجل سيسأله عن علمه لا عن علم غيره قال حدثنا عبدان قال باب حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان الجبل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عبد الله بن مبارك وعوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء بن عطارزي المراد بن الحان قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيه هذا الحمد لله نسأل الله العافية.